الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سورة الأنفال، والأنفال معروف هي الغنائم، وأن السورة بدأت بقول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، عن الأنفال، عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. الأصحاب رضي الله عنهم كانوا يسمونها سورة بدر، سورة بدر، على اعتبار أنها كما هو معلوم نزلت الحديث عن غزوة بدر. والآيات اللي سمعناها تكلمت عن غزوة بدر أيضا، كما سمعنا قول الله سبحانه: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. الجملة لما بتصف هذه الغزوة سميها يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وجاءت جملة والله على كل شيء قدير. سبحان الله، لما تلاقي الآية والآيات تتكلم عن الغنائم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إن كنتم أبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله، ركزوا مع بعض شوي، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وإيه تاني؟ والله على كل شيء قدير. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذه الكلمات بتتكلم عن العوامل التي بها تحقق النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. العوامل الغيبية، حيث أيد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه بجند من عنده، جنود لم تكن في الحسبان ولا تخطر على بال أي إنسان. هذه الجنود منها الملائكة، وهذا أمر مقرر في أول السورة وفي أكثر من موضع من القرآن أن الله يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالملائكة. لكن أيضا ذكرت جنود أخرى كنزول المطر وإنزال النوم عليهم في شدة القتال، وأيضا العوامل النفسية وعوامل الرؤية: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. وهذا ذكر سابقا في الكلام عن تفسير سورة الأنفال، أن المؤمنين إذا رأوا الكفار قليلين اشتد عزمهم واشتدت قوتهم واندفعوا في اتجاه العدو، في حين أن الكفار لما رأوا المؤمنين اعتقدوا أنهم قلة، وهذا الإحساس جعلهم يتراخون ويستهترون بالمسلمين. العامل واحد زي ما قلنا، سبب واحد إحساس الجيش إن اللي قدامه قليل، لكن النتيجة والأثر يختلف بحسب النية والقصد والهدف. المسلمون لما رأوا الكفار، الله أراهم الكفار قلة، فلما المسلمين يروا الكفار قليلين تشتد عزيمتهم ويندفعوا تجاه العدو. لكن الكفار لما رأوا المسلمين أراهم الله إياهم أنهم قلة، التأثير النفسي على الكفار بالقليلين ما نهتمش بيهم، يعني ما يستهلوش، دول مش هياخدوا حاجة معانا، ما يعني لحظات وننتهي منهم، فأوجد في نفسهم شيء من الفتور والتراخي والاستهتار وعدم الاهتمام. صلى على رسول الله. يعني العامل واحد، القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى أن يري الكفار أن المسلمين قليلين فيحصل فتور واستهتار، يعني قليلين مش هياخدوا معنا حاجة ونخلص منه، في حين أن المؤمنين لما أراهم الله عدد الكفار قليلين تجرأوا وقالوا الحمد لله كده احنا هنخلص منه، لأن الهدف عند أهل الإيمان واضح، وهو دحض الكفر ودحض الباطل لكي ينتصر الحق. لكن الهدف عند الكفار هدف دنيوي أشرا وبطرا ورئاء الناس كما ذكرت الآيات بعد ذلك. وكما ذكر على لسان أبي جهل عليه لعائن الله لما قيل له إن القافلة قافلة قريش نجت فلا داعي لملاقاة محمد عليه الصلاة والسلام، ودي معروفة أول قصة، يعني أول غزوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عشان كان فيه قافلة لقريش تأتي من الشام وذاهب إلى مكة، النبي أراد أن يعني يلاقيها ويصادر ما فيها من أموال في مقابل ما أخذه الكفار من أموال المسلمين في مكة. لكن أبو سفيان كان مع هذه القافلة فانحاز ناحية البحر فنجت القافلة، فبعت واحد لمكة يقول لهم القافلة نجت ولا داعي أن تتحرك ولا نقابل محمدا، فما كان من أبي جهل عليه لعائن الله إلا أنه قال والله لا نرجع حتى نأتي بدرا وننحر الجزور ونشرب الخمور وتغني علينا القيان ويسمع بنا العرب. يبقى هو ده الهدف عند أبي جهل، هو مش عاوز حرب، مش عاوز إنه يعني يأخذ أمواله ولا هيقاتل من أجل تخليص الأموال، هيخلص هيقاتل كده بس لمجرد القتال، نخرج وناخذ يومين كده فسحة ويشرب الخمر وينحر الجزور، جمل يعني ينحر الجزر يعني الجمال عشان يأكل لحم، وبعدين يشرب الخمور وتغني علينا القيان وتسمع عنا العرب. يقبل يعني عاوز يتداهى بقوته، وإن لما محمد فكر في لحظة إن يدخل إلى مكة خرجنا وأننهي على قصة محمد ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقل أيضا عن أبي سفيان أنه رغم أنه كان كافرا مشركا لكن أراد أن يرد أبا جهل يقول له ارجع تاني لا داعي، فلما رأى إصرار أبي جهل على الخروج خاطب قومه وقال إن عمرو بن الحكم اللي هو أبا جهل، ما كانش اسمه أبو جهل طبعا، ابن عمرو بن هشام اللي اسمه أبو الحكم بغى وطغى وأبى أن يرجع عن رأيه، ودي وده صلف صلف صلف وكبرياء الطغاة والبغاة. ما الطغيان معناها إيه؟ إن الإنسان لا طغى أن رآه استغنى. الكلام ده نزل على أبي جهل، في أبي جهل وبرضه نزل في أبي جهل، إن الإنسان لا طغى أن رآه استغنى قوة وسلاح وعدد فطغى وبغى. أبو سفيان وصف أنه طغى وبغى، طغى وبعى وأبى، طغى وبغى وأبى أن يرجع عن رأيه. ما دام خرجنا مش هنرجع تاني، مكابرة مكابرة مش هنرجع، مجرد مكابرة، يعني ما فيش هدف ولا سبب ولا دافع أنه يستمر، لأن القافلة نجت، أنت خارج عشان تنقذ القافلة والتجارة، 1000 بعير ومعهم 40 رجل وعليها كل أموال قريش، لو صودرت كانت قريش اندحرت من أول لحظة، لكن إرادة الله، عشان هو لما يتبطر ويفتري الكذب ويكابر يعني سبحان الله يندحر ويقتل وتذل قريش على كفرها وشركها. أبو سفيان ليصف هذه الصورة، وأبى أن يطغى وبغى وأبى أن يرجع، وبعدين قال عبارة كده معناها أن البغي، أن البغي عاقبته وخيمة ومآله ذميم، بغي ذميم وعاقبته، يعني مآله ذميم وعاقبته وخيمة، يعني اللي يفتري ويطغى ويبغى لازم في الآخر هتيجي على دماغك. سبحان الله العظيم وبحمده، هذه الكلمة أجراها الله على هذا الرجل، لأنه كان رجلا حكيما وهو من قيادة قريش، ولذلك هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام بعد ذلك. يعني عاقبة هذا الطغيان والبغي أنها ذميمة ورذيلة وتسوء عاقبته على أصحابه، وقد كان دخلوا واندحروا والحمد لله. لكن القصد من درسنا هذا إن شاء الله أن بعد ما تكلمت الآيات عن غزوة بدر وأن الله أيد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وانتصر وذكرهم بنعمته سبحانه وتعالى عليهم في هذه الغزوة على قلة عددهم وقلة عددهم، ولكن ولم يكونوا مهيئين لا لقتال ولا لغيره، لكن نصرهم الله. بدأت الآيات بعد ذلك ترسخ القواعد والمبادئ اللي ممكن ينتصر بها أهل الإيمان في الأحوال العادية. المصلى على رسول الله، لأن المعجزات لا تستمر، كون الله سبحانه وتعالى ينصر عباده بمعجزة ده مش هيبقى في كل وقت، المعجزات لها أوقات، لكن الأمور العادية والأسباب والمسببات هي الطبيعي، الأمر الطبيعي الغالب على حياة البشر. فبدأت الآيات ترسخ للمبادئ اللي يتحقق بها النصر، يتحقق بها النصر في الأحوال العادية، واللي هي أسباب ومسببات وأشياء يكتسبها الناس، إذا اكتسبها الناس رزقهم الله النصر والتأييد. إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيده الله بمعجزات، بمعجزات لأن الظروف لم تكن مهيئة ولأسباب تكلم عنها العلماء أيضا، قالوا إن هذا النصر الذي لم تكن يعني لم تكن فئة المسلمين مهيئة له جاء لأسباب، منها أن يثق المؤمنون في دينهم وفي دعوتهم، وأن الحق لابد أن ينتصر وإن كان في قلة أو في ضعف، وحتى يفهم أهل الباطل أن الباطل مندحر وإن كانت له قوة وفيه كثرة. دي القاعدة اللي نخرج بها من تأييد ربنا للفئة القليلة التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من أجل الحق، الذي يخرج من أجل الحق وبعقيدة ثابتة وله غاية مشروعة يؤيد من قبل الله. وإن رغم القلة، يعني الكلام المقصود هنا والكلام ده ذكره وأشار إليه إمام شلتوت عليه رحمة الله، في أناس ربنا فتح عليهم فتوحا ما شاء الله، بيقول إن هذا النصر يقوي العزيمة عشان فيما بعد المسلمين يتحركوا بعزيمة وقوة وثقة في دعوتهم، وأن أهل الكفر بعد ذلك لا يحدوهم أمل في أن ينتصروا على الحق. أهل الباطل لا ينبغي أن يحدوهم الأمل في أن ينتصروا على أهل الحق فيقطع أمله، يقذف الأمل والرجاء في قلوب أهل الإيمان بمثل هذه الموقعة غزوة بدر، وينقطع الأمل في قلوب أهل الباطل لأنهم كانوا كثرة وسلاح وقوة وما فيش بعد كده وحماس وخرجين مواثقين في النصر، ثم أذلهم الله، أذلهم الله وخذلهم وأخزاهم، يبقى يظلوا بعد ذلك حتى وإن قاتلوا وإن كانوا في عدد وعدة ما عندهمش ثقة في أنفسهم، لأن أول معركة كانت فيصل، وذلك سماها القرآن اليوم الفرقان. بدأت الأسباب تتكلم، الآيات تتكلم عن الأسباب التي لابد أن يسعى الإنسان لتحصيلها عشان ينتصر، وتسعى الفئة المؤمنة لتحصيلها لكي ينتصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، ودي قاعدة عامة، قاعدة عامة، والنداء له طبعه وله طعمه، النداء يا أيها الذين آمنوا، ما قالش يا مؤمنون ولا جند الحق ولا أصحاب محمد، نقول يا أيها الذين، النداء هذا النداء له أثر في النفس، بالنداء كأن الحق تبارك وتعالى ينادي نداء بعيدا من بعد، يا أيها الذين آمنوا، الله في عليائه، في عليائه في بعد معنوي، لكنه قريب، قريب أيضا من عباده ومن كل نفس، لكن نداء يا أيها الذين، بعدين الذين دي ما قالش يا مؤمنون، تعطي في النفس بتخصيص صفة الإيمان لهؤلاء، ولما يخصص هؤلاء بصفة الإيمان معناها الإيمان له بواعثه، والإيمان له دواعيه، والإيمان له آثاره في تحرك هؤلاء الناس. أنتم مؤمنون، اسمع الكلام بس، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هذه اثنين، واثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله نمرة ثلاثة، وأطيعوا الله ورسوله نمرة أربعة، ولا تنازعوا، أربعة، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، واصبروا نمرة خمسة، إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا نمرة ستة كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. في ست تعليمات، ست أوامر مع الإيمان، ست أوامر، هذه التعليمات كتعليمات السماء لأمة محمد ولجند الحق في كل زمان وفي كل مكان، إن واجهوا الباطل يحتاج إلى هذه الأشياء مع الإيمان، مع الإيمان، عشان نبقوا سبع الإيمان نمرة واحد، وبعدين إذا لقيتم فئة فاثبتوا، والثبات منه المعنوي ومنه المادي، الثبات في القتال معناها لا يتراجع، لا يتقهقر، لا ينصرف من المعركة، رغم أن الكلام ده ذكر سابقا في آية سابقة، إذا لقيتم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. بعد هذه الآية لا يمكن أحد يتراجع، ومع هذا فاثبتوا، تأكيد لهذا الأمر، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، عشان الكلام لما يتكرر يبقى قاعدة عامة، قاد عامة فيما بعد في مواجهة الباطل. فاثبتوا ثبات عدم تحرك للرجوع للخلف إلا متحيزا إلى فئة أو متحرفا للقتال، متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. وبعدين فاثبتوا بالقلوب، ثبات القلوب بمعنى لا تستشعر الخوف والرهبة وتتراجع، لأن ثبات القلب أولا هو الذي يترتب عليه ثبات الصفوف. يبقى فاثبتوا ده أمر من الله، فيه خوف، فيه جروح، فيه اعتداء، فيه تهديد، فيه يعني أمور نفسية اضطراب، مهما كان فاثبتوا عشان تحقق النصر. فاثبتوا لأنه فاثبتوا كلام عام لكل الجيش لكل الناس. فاثبتوا لأن لو واحد تزعزع وحواليه عشرة، العشرة يشوف تراجع يبتدوا تضعف عزيمتهم. إنما لما حتى وإن كان ضعيف وجبان يثبت، حتى وإن قتل الباقي اللي قاعدين يتحركوا بعزيمة ويتحقق لهم النصر. وهذا توجيه الذي يعلم النفوس ويعلم القلوب سبحانه وتعالى جل شأنه. واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا ذكرا بالقلب والفهم. واذكروا الله كثيرا أن يكون الله على بالهم، بمعنى أن يكون الله على بالهم أن الله أمر بالقتال، وأن الله وعد بالنصر، وأن الله أمرهم بألا يتخلوا عن الحق. هذا ذكر الله، ذكر الله أولا، ذكر الله بذكر مراده وحكمه وتوجيهاته وتعليماته. الله في بالك، ما تنساش أن ربنا أمر، تنساش أن ربنا وعد بالنصر، تنساش أن ربنا أمركم تؤيدوا الحق وأن تواجهوا من يصد عن سبيل الله، ووعد بالنصر، ووعد من يقتل في الحرب شهادة بالجنة. هذه الأشياء لما تخطر على بال إنسان المقاتل تثبته. واذكروا الله كثيرا، وأيضا واذكروا الله كثيرا بالدعاء كما ذكر القرآن عن جيوش الحق في بني إسرائيل. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا دعاء. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا ما استكانوا، والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا هو ذكر الله، ذكر الله بالقلب بذكر المعاني التي لماذا خرج هؤلاء الناس، وأن الله وعدهم بالنصر، وأن دعوة الحق لابد أن تجد من يناصرها ويقف خلفها وأمامها وعن يمينه وعن شماله. واذكروا الله دعاء، تلجأ إلى الله فالله يثبتك، وتستعين بالله كما جاء في أول السورة أيضا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. بل استغاثة بالله هذا لون من الذكر أيضا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واطيعوا الله ورسوله. المؤمن بطبيعته لابد أن يكون طاعة لله ورسوله، طاعة عامة يعني مفروغ منها، وطاعة في أمور القتال. واطيعوا الله ورسوله فيما أمر به في شأن القتال والجهاد، في شأن القتال والجهاد اللي من ضمنها الكلام اللي احنا بنقوله، الآيات بتاعت سورة الأنفال، هذه العمل بها طاعة لله ولرسوله. والأهم والذي يعني يؤكد أن هذا الكلام كلام رب الأرض والسماء، ولا تنازعوا. كلمة ولا تنازعوا يعني الكلام الأولاني اللي جاء، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لما يؤمر بالأمر وبعدين يبين لك أثر هذا الأمر إن لم ترك معناها خطورة هذا الأمر، يوضح الخطورة فتفشلوا وتذهب ريحكم، والفشل معناها عدم تحقيق الغاية أو العجز، العجز عن أداء المهمة، الفشل عجز عن أداء المهمة. لأن اللي بيقولوا فشل حتى في التعبير الطبي دلوقتي فشل كلوي، معناها الكلى لا تستطيع أن تؤدي مهمتها، الكلى أصبحت عاجزة عن أداء مهمتها. كذلك الإنسان إذا أصيب مثلا في جسده بمرض أو هزال أو ضعف يفشل، بمعنى لا يستطيع أن يقوم حتى من على الأرض. فالفشل معناها عدم القدرة على تحقيق الغاية وأداء المهمة. النزاع يؤدي إلى الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تضيع قوتكم، لا تكون لكم قوة. الريح هنا معنى القوة والشدة والغلبة. وهنا ولا تنازعوا، العلماء طاهر بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير يقول ولا تنازعوا بمعنى اتركوا سبب النزاع. ولا تنازعوا، ما هو دركت ما هو الإنسان بيتنازع إمتى؟ اختلاف الرأي. اختلاف الرأي بيجي من فين؟ اختلاف الرأي هو اللي بيجيب النزاع. اختلاف الرأي سببه إيه؟ معناها إذا يعني ما يوصلش بيكم في الجدل والحوار والمناقشات إلى اختلاف الرأي، لأن اختلاف الرأي معناها واحد هيتمسك برأيه، واحد ينقاد لهواه، واحد يتشبث برأيه كما فعل الكفار وتشبث أبو جهل برأيه وكانت عاقبته المذلة والقتل والصغار والهوان. فالنزاع معناها ما توصلش دار العلاقة بينكم إلى الاختلاف واختلاف الرأي والتناطح بتشبث كل واحد رأيه، لأن أنت عندكم قانون ومعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معكم رسول الله أو معكم غيره من أولي الأمر المطلوب أن تردوا الأمر إليه حتى ولو كان في وجهات نظر مختلفة، يبقى ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بمعنى لما يكون في اختلاف وجهة رأي ارجعوا إلى القرآن، ارجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر عشان تاخذوا رأي واحد. بمعنى إن كان فيه اختلاف يبقى نرجع إلى الله، إلى القرآن، في اختلاف نرجع إلى سنة رسول الله، في اختلاف نرجع إلى أولي الأمر اللي بيفهموا القرآن ويفهموا سنة رسول الله ويعملوا بها وتثق فيهم الأمة. إذا قال هؤلاء رأي حتى وإن كنا مختلفين فيه نمشي عليه عشان ما يبقاش فيه نزاع. يعني المفترض إن لو المسلمين فيهم 90% على رأي، في 10% مش عاجبهم الرأي، يبقى يمضوا على ما يقوله أهل العلم بالقرآن والسنة، يمشوا في طريق واحد، يمشوا في طريق واحد ما يختلفوش. ولذلك من المقرر شرعا في الإسلام أن الأمة إذا تشاورت في أمر وأخذوا رأيا واحدا ما عندناش حاجة اسمها معارضة. في الإسلام ما فيش حاجة اسمها المعارضة. الديمقراطية اللي بيسموها دلوقتي الحديثة أن يبقى فيه ناس لهم رأي، والفريق اللي مش عاجبه الرأي واللي مش ماشي مع هذا الفريق الغالب يبقى معارض. معارض يفضل طول السنين مشاكس. هذه المعارضة في الديمقراطية الحديثة. لازم يبقى فيه أحزاب معارضة، والحزب وكمان فيه زعيم معارضة. هذا الزعيم في نظر الديمقراطية وفي فكر الديمقراطيين أنه طول ما هو قاعد يعترض. في الإسلام ممنوع هذا الكلام، ممنوع. وده الفقه القذر اللي ضيع المسلمين، هذا الفقه القذر اللي أخذوه اللي لسه بيتعلم ولسه بيخربش بيرديه كده، عاوز يطلع لسه يتعلم الماشي. فقالك ديمقراطية بقى أعارض تبقى مصيبة، فتفشلوا وتذهب ريحكم. المعارضة لأجل المعارضة، هذا في الإسلام ممنوع. وهذا وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. غزوة أحد كان النبي له رأي، نقعد في المدينة ونقاتل، الشباب قالوا لا نخرج برا المدينة، انصاع رسول الله لرأي الشباب ونخرج. وبعدين خرج يبقى مقتنع بالرأي، يلبس البدلة القتال ويخرج يقول له خلاص لعلنا أكرهناك يا رسول الله وكرهت ما كنا عليه، وكل الكلام ده ما يعجبكش نقعد في المدينة. قال لا خلاص انتهى الموضوع، المشورة لها فترة، لكن مدام اتفقنا على رأي ما فيش واحد يعترض على واحد، فيش حيث ما اعتراض، خلاص الكل يمشي على رأي. وذلك لم يعترض إلا المنافقون ورجعوا وأخزاهم القرآن وفضحهم. لما تخاذل المنافقون وتراجعوا في القتال في غزوة أحد فضحهم القرآن. فالإسلام ما فيش حاجة اسمها معارضة، في حاجة اسمها اتفقنا على رأي نمشي، حتى اللي مش عاجبه الرأي ومش مقتنع به يمشي مع صفوف المسلمين ويستمر. ليه؟ لأنه يأتي نزاع، والنزاع قال الطاهر بن عاشور، وهذا الكلام من عشرات السنين مكتوب، قال إن النزاع يبقى كل واحد يتشبث برأيه، كل واحد يمشي بهواه، يبقى فيه كيد، فيه تربص، فيه حقد، فيه تصيد للأخطاء، فيه يعني اقتناص الفرص، يبقى ده بيستنى ده، ده هيشمت في ده، ده هيعمل في ده، يبقى فرقة، القلوب مختلفة، الوجهات النظر هتختلف، الهزيمة محققة. شوف القرآن، شوف الإسلام، الإسلام لما يعني زي ما يقولون تسخره على واقع الأمة تجد المصيبة، المصيبة أننا نأخذ بعامة عمي كده، نمشي ورا ديمقراطية، نمشي ورا ديمقراطية، نبقى في معارضة، في معارضة، لازم نتكلم، لازم نتصيد الفرص، لازم نتصيد الأخطاء، أنت عملت، أنت عملت، أنت عملت، أنت مش مطلوب. وهذه الديمقراطية خذلت، خذلت الأمة. إنما الإسلام شورى، شورى، خدنا برأي نمشي فيه، نتفق على رأي، نمشي مع بعض، حتى المختلف 50% 40% ما دام اتفقنا على رأي انتهى الموضوع. لا مجال لتصيد الأخطاء، لا مجال للتربص، لا مجال للشماتة كما يحدث الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم قال واصبروا، واصبروا على ما تلاقون. والصبر في حد ذاته هو الذي يعين على الثبات. وبعدين أدانا مكافأة إن مع هذه الأشياء ومع الصبر تفوز بتأييد الله، إن الله مع الصابرين، بتأييده، بقوته، بالرشاد، بالبصيرة، يفتح على الناس فيروا آراء صائبة، يفكروا أفكار صائبة، يتصرف تصرفات صائبة. إنما ما فيش صبر يجب تصرفات خائبة. وانت بتشوف الفريق الثاني اللي يكون فريق على باطل، تشوف الفريق اللي على باطل كل يوم يقول تصرف، كل يوم يحصل من تصرف خيبة خيبة خيبة خيبة. لكن أهل الحق بثباتهم على الحق يفوزون بتأييد الله سبحانه وتعالى. ونبتعد عن أسباب الضياع، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. في فرق بين أهل الحق، أهل الحق خرجوا لهدف ولغاية، لنصرة الحق، لإرضاء الله، للوصول إلى غاية معينة، أن دعوة الحق تنتصر وتنتشر، هو ده الهدف. إنما بطرا رئاء الناس مش مطلوب، لا تبص للناس ولا تغتر بقوتك ولا تقول أنا عندي ولا قوة ولا معايا ولا كذا ولا كذا، إنما يعني تواجه العدو بما يدحر باطله وبما يخذله ويضعفه، بذلك تفوز بنصر الله. هذا هو القرآن، وهذه سورة بدر، وهذه سورة الأمثال. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله العليا، وكلمة الباطل والضلال هي السفلى. أنت القوي القادر، أنت القدير القاهر، أنت ربنا وأنت حسبنا، وأنت مولانا وأنت نصيرنا، وأنت ولينا وأنت وكيلنا، ونعم الرب ربنا، ونعم الحسب حسبنا، ونعم الناصر ناصرنا، ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على أعلم.